وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ يزن من مصر، بارك الله فيه. يزن يقول: لو أن الإنسان رأس ماله من حلال، ويعني بتعبه وشقى في جمع هذا المال، وحصلت له ظروف معينة اضطر أن يشتغل في مكان بعيد، والناس اللي تأتي تشتري في شك في مالهم، هل هذا المال حلال أم لا؟ يزن بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يعني يكتسب الرزق الحلال الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للبائع أو التاجر، هو لا يهمه من أين أتى المشتري بهذا المال، هو غير مسؤول عن هذا، هو مسؤول عن البيع وعن الشراء. فتقول: والله أنا ما أدري هذه الأموال يكتسبون من حلال أم من حرام، هذا لا يضرك يا أخي الفاضل، وما تكسبه حلال ولله الحمد، لأن مثل هذه الصورة الحرام لا يتعدى ذمتين. فلو قدر بأنه اكتسب هذا المال من حرام فلا يتعدى الحرام إليك، الحرام عليه هو. ولذلك يا أخي الفاضل، ما دمت تقول بأنك تمر بظروف وانتقلت إلى مكان وهناك من يشتري منك وأنت شاك في أموالهم، لا حرج عليك ولله الحمد والمنة. أم سامر من السويد تقول: أنا أدفع الصدقات باستمرار، ولكن لا أخبر زوجي بذلك، وعلاقتي جيدة جدا معه ولا يمنعني من التصدق، هل إخبار زوجي بذلك أو بتلك الصدقات ينقص من ثوابها؟ أختي أم سامر، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك العمل الصالح. ما دام أن زوجك لا يمنعك من التصدق ولا يعترض طريقك في هذا السبيل، فما في داعي من إخباره، ما في داعي، لأنك أحيانا قد تخبرين. أنت الآن تتصدقين وقد أخفيت هذا العمل، وهذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبعة، قال: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق، يعني رجل وامرأة أيضا، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولذلك صدقة السر هذه نعمة من نعم الله، إذا استطاع الإنسان أن يأتي بها. فما دام ما عندك مشكلة مع زوجك، أخفي العمل وتصدقي بارك الله فيك، ويعني استمر في هذا الطريق، وأسأل الله تعالى لك القبول. أم ندى من إيطاليا تقول: بنتي عندها 15 سنة عملت عملية، كان عندها القولون التقرحي ولم تصم شهر رمضان اللي قبل الفائت، سألت أحد الشيوخ قال تخرج فدية دون الصيام لأنها لم تكن تقدر على الصيام، لكن الحمد لله صامت رمضان الفائت، هل عليها القضاء أم تكفيها الفدية التي أخرجتها أو أخرجها عنها والدها؟ أم ندى بارك الله فيك والحمد لله على سلامة ابنتك، وبارك الله عز وجل في عمرها وعملها. أختي الفاضلة، ما أدري أنا يعني هل سؤالكم أو هل السؤال الذي طرح على الشيخ كان ناقصا؟ يمكن قد يكون حد المشايخ قلت له مثلا: والله عندها قولون وتقرح وأن ما تستطيع الصيام، أفتاكم بها. لأنه في الغالب أن المفتي يسأل هل هي قادرة على الصيام مستقبلا، فإذا كان الجواب نعم، الأطباء قالوا هذه فترة قصيرة وتنتهي، ثم بعد ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، المفتي يقول لا، ما تطعم، وإنما تنتظر حتى تقضي، تنتظر وبعدين تقضي لما ترجع لها صصحتها وعافيتها. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما أدري هل الخلل في السؤال المطروح أم الخلل عند الشيخ الذي ما اجتهد في المسألة، ما اجتهد في المسألة. ليس كل من أجرى عملية قولون تقرحي ما يقضي، ليس كل من أجرى عملية أي عملية من العمليات. ولذلك الذي يطعم هو العاجز عن الصيام، عاجز عن القضاء، هو دخل في مرض وما يستطيع بعدين أنه يقضي. نعم هذا ينتقل إلى طعام. أما شخص أجرى عملية في رمضان وقيل ممنوع تصوم مدة سنة، لا يصوم وبعدين يقضي. فاللي أراه لابنتك يا أخت الفاضلة أن تقضي هذه الأيام، تقضي شهر رمضان قبل الفائت، وما أخرجه والدها هو صدقة، هو صدقة، أسأل الله تعالى يتقبل منكم. الأخ عبد الله من العراق بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لفترة موت الإنسان ويوم القيامة في القبر كأنه نام ما بين العصر والمغرب أو الظهر والعصر، كيف تكون حياة البرزخ بالنسبة للميت إذا كانت هذه الفترة بهذا القصر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الحياة البرزخية، أولا عندنا الدور ثلاث: الدنيا ودار البرزخ والدار الآخر. الدنيا هذه التي نعيشها وهي قصيرة بالنسبة للإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتجاوز هذا إلى يعني ما بعد 70. البرزخ سمي برزخ لأنه حاجز بين الدنيا وبين الآخر، حاجز بين الدنيا وبين الآخر، ومن مات قامت قيامته كما يقولون. يوم القيامة هذا يوم الفصل، يوم الجزاء، حينما يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وتبدأ عملية الحساب، ويعيش الناس في الدار الآخرة أبد الآبدين، أبدية الله عز وجل، وهم إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. بالنسبة للحياة البرزخية غيب. ما معنى غيب؟ يعني أخبرنا الله عز وجل عن بعض أحواله، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أحواله. ولذلك نحن يعني بالنسبة للمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالغيب. وأول صفة من صفات المتقين ها الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما غاب عنا سواء في الماضي أو في المستقبل، ها، ولكن أخبرنا الله به وأخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي جاءت الأخبار أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، إما يكون روضة من رياض الجنة وإما يكون حفرة من حفر النيران. فقضية أنه والله الناس في القبر كم يعيشون وكم كذا، هذا غيب، غيب. والله عز وجل أعطانا أمثلة في الدنيا يعني مثل هذه الأشياء. الآن النائم أحيانا الإنسان وهو نائم قد يرى شيء يمتد إلى وقت طويل جدا وفترة نومه قصيرة، أليس كذلك؟ هذه آية من آيات الله عز وجل. يعني أنت نايم نصف ساعة شفت شيء كأنك مكثت سنة أو سنتين، أو سافرت قطعت مشاوير وطرق طويلة جدا، والواقع أنك أنت نائم. ضرب الله عز وجل لنا أمثلة أيضا في القرآن: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قل لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، 100 سنة ما شعر فيها. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، 309 سنوات وهم في في في في, في الكهف نيام. ولما استيقظوا قالوا يعني قالوا يوم أو بعض يوم ما ندري. لكن هذه آيات. في أخ الفاضل المؤمن يؤمن بالغيب، هذا من أمور الغيب بارك الله فيك. الأخ عمر من سوريا يقول أنا سمعت من أحد أصدقائي أن الإنسان إذا ذكى خروف أو أي شيء من الحلال، وكان أحد المشاهدين يشاهد الذبح وقال يا حرام، هو قاصد بكلام الأضحية تعتبر الأضحية محرمة لما قال يعني ما عادت حلال، هل هذا الكلام صحيح؟ عمر بارك الله فيك، هذا من الخرافات، هذا من الجهل، بارك الله فيك. ما ينبغي للناس أن يستسلموا للجهالات والخرافات والهرطقيات. يعني عفوا، شخص جالس يذبح أضحية وواحد رحمها رحم الأضحية قال يا حرام، خلاص صارت حرام؟ لا لا لا، ما يصير، هذا الكلام باطل ومردود ولا يجوز تصديقه ولا يجوز اتباعه. الأضحية حلال ولله الحمد ما دام أنها توفرت فيها الشروط، شروط الذكاء الشرعية. لا تلتفتوا لمثل هذه الجهالات، ونبه قومك واللي حولك أن الشخص قال والله يا حرام على هذه الذبيحة مثلا، خلاص صارت حرام؟ لا، ما يجوز هذا الكلام. أم عبد الرحمن من الجزائر تقول عندي ولدين يدرسان في مدرسة قرآنية مدة 5 سنوات، تقول يحفظان ولله الحمد 15 جزء. هناك مشكلة أنهما دخلا مسبح لتعلم السباحة، ولكن للأسف منعهم شيخ المدرسة القرآنية من الذهاب بحجة أنها مكان محرم ونجس، يكون هناك كشف للعورات. تقول ليس هناك اختلاط، بالإضافة إلى أنه من يذهب سيطرده من المدرسة. ما العمل يا شيخ؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا يجب احترام شيخ المدرسة أو المحفظ والدعاء له والثناء عليه، لأنه ما قال هذا الكلام إلا من حرصه على أولادكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا والله ما قاله الشيخ غير موجود، تروحين أنت مع والد أبنائك ويذهبون، تذهبان إلى الشيخ أو يذهب زوجك ويقول يا فضيلة الشيخ الأولاد يحتاجون إلى يعني إفراغ هذه الطاقة الموجودة عندهم، والسباحة مما دعت الشريعة إلى تعلمها، وبالنسبة لهذا المسبح ما في اختلاط وما في كشف عورات وليس فيه نجاسات، والماء كثير يعني يزيد على القلتين ولله الحمد والمنة، لا ينجس. فيفهم الشيخ، إذا والله الشيخ أصر وقال لا أنا ما أسمح أي طالب يذهب إلى هذا المسبح، قولوا سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن يعني في مصلحة تعليم القرآن وحفظ القرآن أفضل من مصلحة السباح، وممكن أنكم في وقت آخر تذهبون بالأولاد إلى المسبح أو مسبح آخر. لكن أنا أجزم يقينا إذا والد الأولاد ذهب وقال للشيخ أفهمه وقال نحن نذهب يومين في الأسبوع أو 3 أيام مثلا، ونحن حريصين على أولادنا كما أنت حريص عليهم، فما نذهب بهم إلى مسابح مختلطة أو فيها نجاسات، أعتقد وأجزم بل أجزم أنه سيقتنع بهذا ويأذن للأولاد. أم الشيماء من عجمان الإمارات تقول المرأة لما ترى الطهر من الحيض هل يجوز لزوجها أن يأتيها وإلا لابد من الاغتسال؟ أختي أم الشيماء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض إذا طهرت من الحيض وانقطع الدم عنها إما برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف وهو النقاء التام، فإنه لا يحل لزوجها أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تجامعوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الدم. فإذا تطهرنا بالماء، هذا المعنى، هذا تفسير الآية، فإذا تطهرنا بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك لا يجوز للرجل في قول جماهير أهل العلم أن يجامع امرأته بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، بل لا بد من الاغتسال حتى يجوز له أن يأتي امرأته. أم حمزة من ألمانيا تقول عندي 8 من الأولاد، 5 ذكور و3 إناث، أنا حامل الآن ناوية بعد الولادة بربطة، وزوجي أيضا رضي بذلك، ما الحكم؟ أختي أم حمزة بارك الله فيك وحفظ الله لك زوجك وذريتك وبارك الله عز وجل فيهم. أخت الفاضلة تقولين يعني عندك 8 والحمل الآخر في الطريق 9 يعني، وناوي أنك تربطي، ما في بأس ما دام أنك محتاجة إلى ذلك، إذا كنت محتاجة إلى ذلك بمعنى تشعرين بتعب في الصحة، تشعرين بأنك بدأت تظهر عليك مشاكل صحية، وجود عمليات قيصرية مثلا، لا حرج في ذلك. أما إذا كنت لا ولله الحمد في صحتك وفي عافيتك وعندك القدرة على الإنجاب، فالإنجاب شيء عظيم دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. تقول لا والله صعب علي تربيتهم، عندي مشاغل كثيرة، بعض الأولاد على بعض يعني جاءوا في فترات قصيرة، ما في بأس. لكن أنصحك يا أختي الفاضلة بعدم الربط، وإنما استعمال يعني موانع أخرى إذا صحتك يعني ما تتضرر ببقية الموانع، لأن الربط خلاص ما تستطيع الإنجاب. فقد يبدو لك فيما بعد أنت وزوجك أحببتم مثلا الإنجاب، يقول الحمد لله الأمر سهل، بارك الله فيك. أم فهد من الإمارات تقول صليت سنة الفجر وأنا ساجدة وطولت في السجود، نسيت أني صليت ركعة واحدة من كثر ما أنا خاشعة أدعو ربي، وعندما قمت أصلي جماعة مع زوجي ذكرني بأني صليت ركعة واحدة وأستغفر الله، لم أكمل صلاة الفجر معه وأعدت سنة الفجر والفرض. تقول ما حكم ذلك؟ أم فهد بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، يعني ما كان ينبغي لك أن تقطعي صلاة الفرض أو تعيدين صلاة الفرض، يعني أنت الآن صليت ركعتين السنة وتبين بأنك اقتصرت على ركعة واحدة بسبب أنك طولت في السجود، طبيعي كل الناس ينسون. طيب ذكرك زوجك تقومين وتجيبي ركعة ثانية وتسلمين وتسجدين للسهو قبل السلام وتسلمين فقط، وبعدين تدخلين في صلاة الفرض يعني مع زوجك. فإذا كنت أنت صليت الفرض مع زوجك وبعدين زوجك أخبرك ورحت عدت السنة والفرض، عدت السنة صحيح قضيتيها، عدت الفرض لا لأنك صليت الفرض مع زوجك، فيعتبر لك سنة، بارك الله فيك. مستقبلا لا تقطعين الفرض، لا تقطعين، أنت إن شاء الله ما قطعتيه لكنك أعدتيها، تنتبهين لهذا، بارك الله فيك. أم علي من أمريكا تقول ما حكم اللي يسمع الكلام من وراء الشخص أو من وراء الباب؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يتأدب بالآداب الإسلامية والأخلاق المرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والتلصص والتجسس والتحسس على الآخرين من دون رضاهم ولا لمصلحة، هذا لا شك بأنه من الأمور المحرمة، فالله جل وعلا قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس، قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فهذه كلها مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، وهذا لا يليق بالمسلم وليست هي من أخلاق المسلم أنه يستمع من وراء الباب، يسترق السمع من خلف الباب أو من خلف الشباك، أو يتلصص على المكالمات مثلا، يقول أشوف الناس إيش يقولون وإيش اللي يتحدثون فيه، هذا محرم وقبيح بالمسلم أنه يعني ينزع إلى مثل هذه الأخلاق، هذه ليست بأخلاق أهل الإسلام. فلذلك أختي الفاضلة حرام حرام. وورد في حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، يعني أن من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب. فلا يجوز الإنسان أن يتلصص ولا أن يتجسس ولا أن يتحسس إلا إذا كان في مصلح، يعني مثل ما قال يعقوب لأولاد: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني اسألوا تلمسوا حاولوا أن يعني تستخبروا أمر يوسف وأخيه، هذا لأنه في مصلحة وفي الخير. أما الإنسان يصغي إلى حديث الناس من وراء الباب أو الشباك، أو حتى لو جلس اثنان مثلا يتحدثان فيما بينهما حديث خاص، ما يجوز أن يقترب ويضع أذنه ليستمع ما يقولان، هذا من الأمور من الأخلاق القبيحة والأمور التي تتنافى مع ما يجب عليه ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأخلاق. يحيى صالح الفقيه من السعودية يقول بالنسبة للمس على الجوربين، يقول ألاحظ أن بعض الجوارب لا تبلغ الكعبين، وألاحظ أيضا أن بعض من يلبسها يمسح عليها وهي تحت الكعبين، يريد تنبيه. أخوي يحيى صالح الفقيه من السعودية، بارك الله فيك، أشكرك على طلبك التنبيه على هذا، وأنا سبق أنني نبهت على أن من شروط صحة المسح على الجوربين أن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق من الجانبين. فإذا كان الشخص قد لبس جوربا دون الكعبين ما يجوز المسح عليه، هذا قول جماهير أهل العلم، ما يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مكشوف، فلا بد من تغطية محل الفرض، يعني الجورب يكون يغطي محل الفرض. وهذه رسالة لكل من يشاهدني من الرجال والنساء والشباب والشابات. الآن انتشرت هذه الجوارب القصيرة اللي تحت الكعبين، وبعض الناس ينام فيها، وبعض الناس يتريض فيها، يلبسها في الرياضة، وبعض الناس يلبسها في البيت، يعني يمشي داخل البيت مثلا، ها؟ فما يجوز المسح عليه، المسح يكون على جورب يغطي موضع الفرض اللي هو الكعبين، وأيضا أن يلبسهما على طهارة. ولذلك أن أنبه جميع من يشاهدني وأن ينقلوا هذا إلى من لديهم، إلى من وقع في مثل هذا، أن يتقوا الله، وأن يعني يسألوا أهل العلم، وأن يحذروا، وأن يحرصوا على صلاتهم وعلى عبادتهم. فالمسح على الجورب الذي دون الكعبين مسح باطل غير صحيح، بارك الله فيك. عبد الملك أبولا من نيجيريا يقول: الإمام يصلي بالناس وأحدث بعد قراءة الفاتحة فترك الصلاة لأجل الطهارة وأشار إلى شخص من المأمومين ليتم بهم الصلاة، فهل يبدأ إتمام الصلاة من الفاتحة أم من قراءته أي شيء من القرآن؟ عبد الملك من نيجيريا بارك الله فيك، أولا ينبغي أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى من طلاب العلم، من الحفاظ، من الفقهاء، من طلبة العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والمعنى أن من يكون خلف الإمام فإنه قد يعني يفتح على الإمام إذا نسي آية، قد ينبه الإمام إذا أخطأ، قد يستخرفه الإمام إذا اضطر على الإمام شيء، مثل السؤال اللي سألته أنت: أحدث وخرج، إذا من الذي يصلي؟ يصلي من هو خلفه، هو الذي يتقدم، إذا لابد أن يكون من أولي الأحلام والنهى والعقل والعلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإمام، إذا أحدث بعد انتهائه من قراءة الفاتحة ثم استخلف، خلص الذي بعده لا يعيد قراءة الفاتحة، وإنما يأتي بما تيسر من القرآن ويكمل بهم الصلاة، بارك الله فيك. أم محمد من السودان تقول: أم زوجي إنسانة طيبة وأحترمها جدا، لكن دائما تحاول أن تعرف كل شيء عن حياتي مع زوجي، وتسألني مباشرة عن كل صغيرة وكبيرة بداعي الإطمئنان، علشان لفترة كان بيننا خلاف أنا وزوجي، وهذا الشيء أصبح يضايقني. أنا أحب الخصوصية وتربيت على كذا مع الوالدة، ما تسألني كثير ولا تصر علي في شيء، ولأني أحترمها ما أحب أحرجها، أضطر بعض الأحيان أقول أشياء غير صحيحة علشان أخرج من الموقف، لأن الأسئلة أحيانا تكون خاصة جدا، هل علي ذنب؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك، وحفظ الله أم زوجك الطيبة هذه الحريصة على مصلحتك ومصلحة زوجك، وهذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم. فإذا وجدت يعني أم بمثل هذا الخلق لا شك بأن هذه نعمة، فاحمد الله. لأنك لو شفتي مثلا كثير من البيوت وللأسف الشديد تجد هناك خلاف قوي يعني بين الزوجة وبين أم الزوج، يعني احتراب ويعني مشاكل ونزاع وشقاق، ها؟ فأنت الحمد لله هذه نعمة من نعمه، فواضح بأن أم زوجك يعني تقدرك وتحبك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني عليك بالتعريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ما معنى المعاريض؟ يعني بدل ما تذهبين تكذبين، ها، تقولين لا والله مثلا قالت لك ها كيف حالك مع زوجك، قولي والله الأمور تمام تمام، هذا عندكم يا السودانيين أنتم ما شاء الله، تمام تمام، خلاص هي تفهم الأمور طيبة وأنت صادقة، لأن الحمد لله الله عز وجل جمعك بزوجك وأغلب الأمور تمام. يعني الأصل خاصة في العلاقات الزوجية النظر إلى الإيجابيات لا إلى السلبيات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر، بمعنى أن الزوج يتجه إلى الإيجابيات اللي عند زوجته، ما يركز على السلبيات. الزوجة كذلك تركز على الإيجابيات وتدفن السلبيات. فأنت صدقت بها، قل لا أبشرك يا أمي الأمور تمام، أبشرك الأمور طيبة، أبشرك أننا سعداء، سعداء بالإسلام بالإيمان بالطاعة بذكر الله، هذه يسمونها معاريض. فأنت تعرضين بالكلام، أفضل من أن تكوني والله كذا وأنت تكذبين وأنت غير مضطرة إلى الكذب. في المعاريض مندوحة عن الكذب، قولي الأمور تمام، أبشرك سعداء، قولي إن شاء الله الله عز وجل يعني يتمم لنا على خير. ها، هذه كلمات طيبة يعني تبعثين منها رسائل فيها طمأنة لوالدة زوجك. سمر من السعودية تقول أنا كنت أضع المناكير يعني طلاء الأظافر في وقت الدورة، ثم تطهرت وقمت بإزالة المناكير بسرعة لكي أدرك وقت الصلاة، وعندما اغتسلت وتوضأت للصلاة وعند الشروع في الصلاة رأيت في أطراف أصابعي شيء من المناكير يسير جدا، لكني صليت، هل علي شيء؟ سمر بارك الله فيك. أولا لابد أن تعلمين ويعلم جميع أخواتي وأمهاتي وبناتي اللي يشاهدوني أن طلاء الأظافر هذا عازل للماء، ومن شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا وجد الطلاء على الأظافر الوضوء ما يصح والغسل ما يصح أيضا. أما إذا كان شيء يسير يعني نقط يسيرة جدا، ها، فإن هذا لا يضر، لأن عندنا قاعدة فقهية شرعية أن اليسير معفو عنه، اليسير معفون. فإذا كان نقط يسيرة فهذا معفون عنه ولله الحمد والمنة. فمستقبلا لو وجد مثل هذا الشيء اليسير، أنت قلت يسير جدا، إذن ماذا معفو عنه. أما إذا وجد لا يعني نقاط بمجموعها تشكل طبقة لو اجتمعت، لا نقول لك تعيدين الغسل بارك الله فيك. أم محمد من سوريا تقول جارتي موظفة بدائرة حكومية ترد على التلفونات، قالوا لها ناس تسوي لنا معاملة ويعطونها أجرتها لأن أرملة ومعاشها قليل، وهذه المعاملة ليست من ضمن وظيفتها، هل يجوز؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني صورة المسألة أن امرأة تشتغل وترد على في دائرة حكومية وترد على الهاتف، قالوا لها ناس خلصينا الشغلة هذه ونعطيك مبلغ مالي، وهي الشغلة هذه ليست من صميم عملها، فهي تتكلف تذهب وتأتي. الجواب أولا إذا كانت الجهة الحكومية تمنعها من أن تمارس مثل هذا العمل فلا يجوز لها، ولا يجوز لكم أن تعينونها على هذا الإثم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فإذا بينها وبين الجهة اللي تعمل فيها عقد أو عهد على أنه ما تمارس أي عمل هذا لا يجوز. الأمر الثاني إذا كان هذا العمل المطلوب من صميم شغلها لا يجوز. أنتم ما ذكرتوا هذا لكن أنا للفائدة أذكر، من صميم شغلها لا يجوز أن تعطى مبلغ مالي، لأن أصلا تأخذ أجرة على هذا العمل من الدولة من الحكومة من الشركة من المؤسسة مثلا من أي جهة، فهذا يكون رشوة والعياذ بالله. المسألة الثالثة إذا كان والله الجهة ما عنده مشكلة، تقول أنا ما عندي مشكلة لو خلصتي مثلا، وهي تخلص لكم هذا الشغل خارج عملها، يعني أفترض الآن تقول مثلا عندها يوم في الأسبوع إجازة فتقول أنا أخلص لكم في هذا اليوم، وتذهب إلى القسم اللي مش قسمها هي قسم آخر وتأخذ المعاملة وتخلص ما في بأس. أما تترك عملها علشان تخلص لكم معاملات وتأخذ في مقابلها مال هذا لا يجوز. فإما أن يكون في يوم فراغها أو يكون بعد الدوام مثلا ممكن في مثل هذه الحال، أما أثناء دوامها وعملها فلا يجوز. الأخت عهد البديع من سوريا تقول أنا أعيش في تركيا، هل يصير أني أرقي أهلي مثلا بعمر 16 سنة وكيف لي أن أرقي مثلا؟ عهد بارك الله فيك، بالنسبة لي إذا كنت تقصدين بأن أنت عمرك 16 سنة، نعم أنت بالغة ولله الحمد، يجوز لك أن ترقي نفسك وترقي أهلك مثلا، أو إذا كان العكس أيضا اللي تلقين عمره 16، نعم نفس الشيء، الأمر واسع ولله الحمد والمن. والرقية بارك الله فيك أن تقرأ الفاتحة مثلا وتنفثين على المريض، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، هكذا تقرأين المعوذات مثلا، تضعين يدك اليمنى على مكان الألم والمرض، ها، وتقولين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامات مثلا من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، من كل عين لامة، هذه تعويذة. وأيضا رقية عندك، قراءة القرآن، الدعاء، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بهذه الطريقة. أم برهان من اليمن تقول: أبي توفي وجلس شهر ونصف في الثلاجة، وبعدين يعني شلحوه وسال دم، لأن الوفاة كانت بسبب ضربة بعصا، وجلس شهر بعد الحادثة وتوفي بسبب الضربة أو جلطة، ما أدري، تقول ما أدري كيف، لكن عموما هي تسأل تقول يعني هل مكث مثلا في هذه الثلاجة وخروج الدم يعني هل يؤثر عليه؟ أم برهان بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ورحم الله والدك وغفر الله له. الأمر الثاني، إذا والدك يعني قتل مظلوما فإن شاء الله يكون من الشهداء بحول الله، كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم على أن من قتل مظلوم فهو من الشهداء بإذن الله. المسألة الثالثة، يعني مكث في الثلاجة شهر ونصف قد يكون لإجراءات أمنية، يعني الأدلة الجنائية والجهات الاختصاص قد يعني تبقي الشخص الميت فترة من الزمن حتى يعني يتأكدون يعني من هل يعني القتل حصل خطأ أو عمد مثلا، أو الوفاة حصلت طبيعية، كان يقول سقط على الأرض ثم كذا، يعني هذه موجودة. مسألة القضية بقاء الدم ينزف، هذه مسؤولية الغاسل، يعني يجب على الغاسل أن يكون متفقها في أحكام غسل الميت، ولذلك العلماء ينصون على أن والله إذا كان فيه جرح مثلا ويخرج الدم لا بد من وضع شيء يمنع استمرارية خروج الدم. والآن ولله الحمد الوسائل الطبية الحديثة الآن يعني تقوم بدور كبير جدا في حسم خروج الدم، في حسم خروج الفضلات، في أشياء كثيرة، هذه مسؤولية الغاسل. فإذا والله الغاسل غسله بقي الدم، الإثم على الغاسل، وهو غسل يعني بالنسبة للغسل صحيح، لكن يأثم الغاسل إذا ترك الميت دمه يعني ما زال يخرج، إنما يباشر بإيقاف هذا الدم عن طريق وسائل طبية معروفة. أم محمد من الشارقة تقول يعني تقول: أمي لما كانت تطلع أيام الحجر كانت تصلي متابعة لأئمة بعض المساجد، إمام المسجد بس لوحدها، تكون في المصليات النساء وتكون يعني كانت مغلقة، هل عليها من حرج؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأيام الحجر وبعدين فتحت المساجد للرجال وبقيت المصليات النساء مغلقة يعني ما يدخلها النساء، ما كان للوالدة، ما كان ينبغي لها أن تذهب، أخطأت خطأ كبيرا لأن عصت ولاة الأمر، ولا يجوز الإنسان أن يعصي ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف الآن تذهب إلى مصلى وهو مغلق وتفتحه من وراء يعني الإمام والمؤذن؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، فلماذا تكلف نفسها؟ يعني هي الآن أجرها واحد في البيت وفي المسجد، فكيف تكلف نفسها؟ أنا أعرف حرص الوالدة، واضح أن الوالدة حريصة جزاها الله خير، تبغى الأجر والثواب وتبغى تخشع، بس ما كلفت نفسها أمر ما أوجبها الله عز، ما أوجب أوجب الله عز وجل عليها ذلك، لا في قضية الـ يعني مسألة صلاة الجماعة، وأيضا خالفت بهذا يعني قرارات ولي الأمر اللي أصلا في مصلحة الناس. لك أن تتخيلي، وإن شاء الله الفال عن الوالدة بعيد، لو أصيبت بهذا الفيروس، هي اللي جنت على نفسها. عموما يعني إذا كانت قد صلت خلف الإمام في مصلى وتابعت الإمام إن شاء الله صلاتها صحيحة بإذن الله، لكن مستقبلا لابد أن تنتبه لهاتين القضيتين، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، خير لهن. نعم. أم عمران من الشارقة الإمارات تقول: أنا أم لثلاث بنات، ولما يحضر الخاطب لخطبتهم تتم النظرة الشرعية، وبعدها يأتي الرفض من قبل الخاطب وأهلي، وليس هذا هي المرة الأولى بل عشرات المرات، يعني تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عمران من الشارقة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن ييسر زواج بناتك، وأن ييسر زواج كل بنت وكل شاب، إنه خير مسوء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لرجوع الخطاب قد يكون لأمر طبيعي وقد يكون لأمر غير طبيعي. الأمر الطبيعي يعني شاف النظرة الشرعية ما قدر الله عز وجل ورجع وحصل رفض، طبيعي طبيعي، أو يحصل أحيانا هذا ما أعجبته البنت ويذهب، هذا والله أعجبته البنت لكن جاء عرض آخر وانصرف، مثلا هذا والله أعجبته البنت لكن أمه ما أعجبتها البنت قالت: لا والله أنا ما ارتحت لهذه البنت، هذا ما أعجبتها البنت وأمه أعجبتها البنت، ها، ودخل في نزاع مع أمه وقالت: أمه أنا ليش أجبره؟ خلاص، يعني أشياء طبيعية موجودة يا أخت الفاضل حتى لا نذهب بعيد، هذا الواقع، يعني لو شفتي أحوال الناس تجدين هذا. في شيء غير طبيعي وهو قد يكون سحر، قد يكون عين، قد يكون نفس، حسد، يوجد. طيب نستسلم؟ الجواب: لا ما نستسلم. طيب ماذا نعمل؟ أولا عليك بالدعاء أنت وبناتك، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أكثر من الدعاء، والدعاء بالزوج الصالح، اللهم ارزق بناتي زوجا صالح، وبناتك يدعون، وخاصة في السجود، وخاصة في قيام الليل، وخاصة في يعني مثلا وقت العصر بين عصر يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب، أكثر من الدعاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اقرأوا سورة البقرة في البيت يوميا، أنت يوم وبناتك وزع عليهم يوميا كل واحدة تقرأ سورة البقرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ما تستطيع البطلة، قراءة البقرة خير. المسألة الثالثة هي قضية الرقية، الرقية الشرعية، أنت يا أختي الفاضلة عمران اقرأ على بناتك الفاتحة، القواقل الثلاث مثلا، البنات يقرون على بعضهم، الحمد لله هذا الشيء سهل ولله الحمد والمن. المسألة الأخرى الإيمان بالقدر، وهذا مهم جدا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء، الزواج والطلاق وعدم الزواج والموت والحياة والغنى والفقر، وكل شيء كل شيء بقدر الله، مثل ما يقولون هذا نصيب، ها، هي قدر، يعني فلانة ما جاء نصيبه، يعني ما قدر الله عز وجل لها ذلك إلى الآن، فهذا الإيمان بالقدر يشرح الصدر، يبعث الطمأنينة. مسألة أخرى إحسان الظن بالله، ما معنى ذلك؟ أن تعلم أنت وبناتك بأن الأمر نهاية خير، وللآخرة خير لك من الأولى، ما تدرين الخير وين، فقد يكون في التأخير، في التأخير خيرة، في التأخير خيرة، بمعنى أن الآن تأخروا مثلا سنة سنتين ثلاث، جاهم 20 خاطب وما قدر الله، سيأتي الخاطب الذي قدره الله ليسعد بنتك، ويمكن لو راحت بنتك مع واحد من هؤلاء الخطاب تعست التعاسة الدنيوية التي لا يتمناها أحد لمن يحب، ما تتمنيها لبناتك، صح ولا لا؟ فلذلك أحسن الظن بالله، واعلم بأن الله عز وجل ما أخر زواج بناتك إلا لي لحكمة، إلا لحكمة، قولي الحمد لله، الحمد لله، لأن الله تعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، وبهذا الحمد لله تستطيعين أنت وبناتك أنك تعيشون عيشة رضية وحياة هنية، وتتعاملون تفسرون هذه الأشياء تفسير إيماني. أسأل الله تعالى أن ييسر زواج بناتك. المحتسبة من ليبيا تقول: يا شيخ، حصل سوء فهم بيني وبين ابن أخي، وأنا عمته وأكبر منه وفي مقام والدته، فقال لي: ليس بيني وبينك إلا السلام، ماذا أفعل؟ المحتسبة من ليبيا بارك الله فيك، ما يحصل بين الأقارب من يعني الزعل، من الغضب، من الخلاف، طبيعي طبيعي، غير الطبيعي أن يستمر هذا الشيء. فهو قال في لحظة غضب: يعني تحملي هذا منه، تحملي هذا منه، الآن يأتي دورك بالاعتذار إن كنت مخطئة، حتى لو كنت في مقام والدته، فالاعتذار ليس عيبا ولا خطأ، الاعتذار يعني ما يتقنه إلا أصحاب القلوب الطيبة، الصدور النظيفة، الأنفس الشفافة الرائعة، العقول الراقية، هم يحسنون الاعتذار، لأن الاعتذار يعني يرفع ولا يضع، الاعتذار يرفع ولا يضع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة. حتى لو كنت في مقام والدته وأنت أخطأتي، قولي: سامحني، أنا أعتذر منك، ما فيه شيء، وتعود المياه إلى مجاريها، خاصة وأن الرجل ترك خط رجعة وهو السلام، واضح أنه بعد هو أيضا يعني فيه طيبة، قال: ما بيني وبينك إلا السلام، يعني سيسلم عليك، سلمين عليه، فانتهزي فرصة مثلا وقولي له: سامح. أما إذا كان هو المخطئ، لا، هو الذي يعتذر، إذا كان هو المخطئ هو الذي يعتذر، وإذا كان كل واحد يقول أنت المخطئ ولا يعترف، يعني أنت ما تعترفين، هو ما يعترف، كوني أفضل منه عند الله، وذلك بالاعتذار، أنت تقدم بالاعتذار، تخجلينه ويرفعك الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من جنوب أفريقيا تقول: والدي ليس لي علاقة به، لأنه كان يعاملني بوحشية ويضربني وأمور أخرى، وبعد ما تجوزت انفصل عن أمي وسافرت، لكن لما كنت أروح أزور أمي وأخواتي كان يجي يشوفني. السؤال: هو مات من 3 أشهر وما كان يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الحقوق، حقوق ربنا سبحانه وتعالى، وأختي شافته في المنام كان بيعيط ويقول أنا تعبان، وأنا شفته أيضا في المنام في حفرة كبيرة يقول أنا تعبان، وولع في نفسه النار والعياذ بالله، ومسكت فيه، وأنا حاولت أنزل أطفيه وكان شكله ما حلو، وأنا طلعت وسبيته أو سبته عفوا سبته وخفت منه، هل معنى ذلك أن ربنا يحاسب ومش مرتاح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا اهتمي بنفسك وبوالدتك وبأخواتك وبزوجك وبأولادك، وهذا الموقف، هذا الموقف اللي شاهدتيه وهذه الحالة اللي عشتيها مع والدك يجب أن تكون درس لك ولوالدتك ولزوجك وأولادك وأخواتك وإخوانك، تقول لهم: والله رأينا كذا وكذا. فالوالد لا كان يصلي ولا يصوم ولا غير مؤدي لحقوق ربنا، يعني ماذا ينتظر له؟ يعني ماذا ينتظر؟ رجل لقي الله عز وجل والعياذ بالله تارك للصلاة والصيام، مفرط في جميع الحقوق، وأيضا مارس ممارسات بشعة مع بنته في الحياة، ماذا تنتظري؟ يعني ما هي المكافأة؟ أنا لا أريد أن أقول في شيء، هو الآن بين يدي أرحم الراحمين. فأنت بارك الله فيك اهتمي بنفسك، أعطي درس لإخوانك وخواتك وزوجك وأولادك ووالدتك أيضا إذا كانت عايشة، قل لهم هذا اللي حاصل، هذا اللي حاصل، فلعلهم يعتبرون ويتعظون. أسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. حسين من الأحواز من إيران يقول: عندي بيت والبيت ما فيه وثيقة تثبته، ويريدون يهدمون البيت أو بمكان البيت، ومكان البيت يعطونا أرض وأيضا قرض ربوي، ونحن ما عندنا فلوس لبناء البيت. حسين بارك الله فيك، طبعا سؤالك بالنسبة لي صياغته ما كانت جيدة لأنه مش واضح، لكن أنا فهمت أن عندك بيت ويريدون يهدمون يعوضونكم بأرض، وتقول ما عندنا قدرة على البناء، تأخذ قرض ربوي، هكذا فهمت أنا. الجواب: لا، ما يجوز لك تأخذ قرض ربوي، وإنما التعويض الذي يأتيك تبني به البيت بقدر هذا التعويض، تبني بيت على هذه الأرض بقدر هذا التعويض. إذا ما عندك قدرة تستأجر، ما تذهب تأخذ قرض ربوي، تستأجر أو تدخل في مرابحة إسلامية، مرابحة شرعية معروفة في المصارف الإسلامية إذا كانت عندكم، فتأخذ مرابحة ولا تأخذ قرض ربوي، بارك الله فيك، لأن الربا من كبائر الذنوب. عبد الله من السعودية يقول: أنا أخذت قرض من مصرف، ذكر المصرف طبعا، عبارة عن شراء أسهم، وقالوا بأنه تورق إسلامي، الآن أريد قرض تكميلي على نفس القرض السابق، قالوا نشتري لك بلاتينيوم، بلاتينيوم نعم، ومن دولة ونبيعها. قلت لهم أبغى أسهم نفس القرض الأول، قالوا لا، القرض التكميلي ما نشتري إلا الشيء الفلاني ونبيعه لك، القرض إذا كان جديد نشتري أسهم الآن، ما هو الحكم؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا أنت ذكرت البنك أو المصرف اللي هذا، المصرف اللي ذكرته في السؤال موجود في هيئة شرعية، فأنا أنصحك تذهب إلى الهيئة الشرعية وتطلب مقابلتها، قل أنا أريد أقابل الهيئة الشرعية أو أحد أعضاء الهيئة الشرعية وتستفسر، لأن عندك الآن موضوع قرض، يعني هو مش قرض، هي معاملة، أنت تعتقد بأن قرض، لا ليس قرض، هي معاملة، إما مرابحة وإما تورق، فإدخال قرض على قرض أو معاملة على معاملة غلط غلط، لكن أنا أقول لك هذا من حيث الظاهر، قد هم الآن رفضوا لك يعطونك مثلا ما ذكرت، إذن هم معهم حق، فهم يريدون أن يفصلوا المعاملتين، يفصلوا المعاملتين، فأنت بارك الله فيك أنصحك تراجع الهيئة الشرعية أو تطلب أحد أعضاءه وتناقشهم في هذه المسألة. أبو مها من السعودية بارك الله فيه يقول: هل يجوز أخذ قرض من البنك الإسلامي؟ يقول: عندنا في اليمن تقريبا 25%، مثلا أخذ 250 وأرجع 500,000، ويقولون بأنه إسلامي. يا أبا مها من السعودية، تقول بأن في اليمن عندكم يعطون قرض بهذه الصورة اللي ذكرت، تأخذ 250 ترجع 500. أخي الفاضل، هذا عين الربا إذا كان فعلا مثل ما ذكرت، هذا عين الربا، ولكن لما ذكرت بنك إسلامي لا، أنت تتوقع بأن قرض، هو مش قرض، هذه مرابح، تقول والله أنا أبغى أشتري أسهم، كم الأسهم؟ اشتريت 250 مثلا المصرف أعطاك 250، هو حسبها باعها عليك ب 500,000 مثلا، 250 أنت قبضتها، لكن أصل البيع هو ب 500,000، ستدفع على أقساط شهرية أو على حسب ما تتفقان عليه، فإذا كان مصرف إسلام، مصرف إسلام ما يعطي قرض بهذه الطريقة، مال وترجع مال زائد، لا، هذا ما في، غير موجودة في المصارف الإسلامية، فهي معاملة مثل ما ذكرت للأخ السائل قبل قليل أني راجع الهيئة الشرعية، أنا أقول لك أيضا راجع الهيئة الشرعية في المصرف وتأكد منهم، بيخبرونك بأنهم سيشترون حديد، سيشترون شيء معين، أسهم مثلا، ويبيعونها لك، أنت توكلهم فيبيعونها لك، يسلمونك 250 هي قيمة البيعة، لأنك أصلا أنت وكلتهم، أنت وكلت هذا المصرف، فراجع الهيئة الشرعية بارك الله فيك. عبد الرحمن من إيران يقول: عندنا يقولون بأن الطفل معاه ملك يضحكه ويبكي، هل هذا الكلام صحيح؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذا الكلام هو يحتاج إلى دليل، لأنه أمر غيبي، الملائكة عالم غيبي ما نراهم، فقضية والله أن هناك مع الطفل ملك يضحكه ويبكيه يحتاج إلى دليل، ما في لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة هذا الأمر، فقد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، والغالب بأن هذا من يعني حكايات العوام وحكايات الجهال، ما في دليل، بارك الله فيك. طيب وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله في يوم غد نكمل بحول الله تعالى، أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، تقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.